ولو كره المجرمون تستغيثون ربكم فاستجاب لكم وما جعله الله إلا قرار تطمئن به القلوب وما يا أول قيسي One more. Thank you. ولا تكونوا كالذين قالوا